رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. قال ابن عقيل رحمه الله تعالى في شرح الألفية بن مالك: وتاء تأنيث كر الماضي إذا كان الأنثى كأبته بالأذى. إذا أسند الفعل الماضي إلى مؤنث لحقته تاء ساكنة تدل على كون الفاعل مؤنثا، ولا فرق في ذلك بين الحقيقي والمجازي، نحو قامت هند وطلعت الشمس، لكن لها حالتان: حالة لزوم وحالة جواز، وسيأتي الكلام على ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليه وسلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا في ذكر ما يتعلق بالفاعل، والأبيات شرحناها سابقا علقنا عليها وباختصار، وهذا ما سيتكلم بن عقيل رحمه الله على شرح هذه الأبيات من أصية الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى. فذكر أن تأنيث الماضي إذا كان الفاعل مؤنثا تأنيثا حقيقيا، لكن هو لزوم هذه التاء قد تكون، أو لحق التاء قد يكون لازما وقد يكون جائزا، وهذا تفصيله. نعم. قال: وإنما تلزم فعل مضمر متصل أو مفهم ذات حين. قال: تلزم تاء التأنيث الساكنة الفعل الماضي في موضعين: أحدهما أن يسند الفعل إلى ضمير مؤنث متصل، ولا فرق في ذلك بين المؤنث الحقيقي والمجازي، فتقول هند قامت والشمس طلعت، ولا تقول قام ولا طلع، فإن كان الضمير منفصلا لم يأت بالتاء، نحو هند ما قام إلا هي. هذا عند إسناده إلى الضمير. نعم. الثاني أن يكون فلا فرق بين التأنيث المجازي والحقيقي. نعم. شقتاء يضمير. ها؟ شقتاء يضمير. هند قامت أي هي. هند قامت. فهنا أسند الفعل إلى ماذا؟ إلى ضمير. وإن كان غير ظاهر. مستتر. هند قامت. من؟ هي. فلا بد من التاء. الشمس طلعت. من؟ هي. إذا كان متصلا، فسواء كان التأنيث حقيقي أو مجازي لا بد من التاء. لا يصح أن تقول هند قامة أو الشمس قامة. نعم. متصل يعني بغير فاصل. بغير فاصل. فإن فصل فلزم حذف التأنيث. هند ما قام إلا هي، لأن قلنا التقدير ما قام أحد إلا هي. نعم. شيخ، يقصد في التأنيث الحقيقي والمجازي يعني في أصل اللفظ؟ لا، هو قال وذكرنا المرة الماضية: مفهمين ذات حر. الحقيقي ما له فرج، والمجازي ما لا فرج له، لا علاقة لهم باللفظ. الشمس مؤنث، تقول هذه شمس وليس هذا شمس، هل لها فرج؟ ليس لها. نعم. قال: نعم، مدرسة مؤنث هاي مجازي، هذا المقصود. متصلا أو مفهمين ذات حر. الحر كما جاء في الحديث: يستحلون الحر والحليب. الحر ذكر أنه هو الفرج نفسه، وقيل لازمه أي الزنا. نعم. قال الثاني: أن يكون الفاعل ظاهرا حقيقي التأنيث، نحو قامت هند، وهو المراد بقوله: أو مفهمين ذات حيل. وأصل حير حيرح، فحذفت لام الكلمة. المراد به الفرج. نعم. وفهم من كلامه أن التاء لا تلزم في غير هذين الموضعين. نعم. فلا تلزم في المؤنث المجازي الظاهر، فتقول طلع الشمس وطلعت الشمس، ولا في الجمع على ما سيأتي تفصيله. يعني في جمع المؤنث وجمع المذكر سيأتي تفصيله، وجمع التكسير متى يلزم متى لا يلزم. نعم. شيخ، قلوب حديثة لا مكان شيخ، يعني ضرورة شعرية. حريح. ها؟ للضرورة. لا، للضرورة بغيرها. يعني يقال الحر. يقال الحر كما في الحديث. نعم. قال: وقد يبيح الفصل ترك التاء في نحو أتى القاضي بنت الواقف. قد هنا قد مضى معنا في الأجرمية أنها إذا دخلت الماضي التحقيق والتقليد، وإذا دخلت المضارع التقليد أو التكسير. طيب، ينقل الشيخ طه بن عاشور في تفسيره كلاما وتحقيقا منقول عن سيبويه، وأيضا نسبه للزمخشري، ففي كون قد تفيد التحقيق، قد تفيد ماذا؟ التحقيق، لكن ينضم إليها بعض المعاني، فقد ينضم إليها معنى التقريب أو التكثير وهو الغالب، والتقليل إذا كان السياق يدل عليه. قال: وما فهمه بعض الناس من التفريق بين هذه المعاني أخذ من كلام سيبويه، قال: ليس كلام سيبويه صريحا في ذلك، وإنما فهم كون السياق قد يدل على التقليل، نعم، لكن الأصل في قد أنها للتحقيق. أيوة. فقوله هنا قد يبيح، يعني الأصل أن قد تفيد التحقيق. فالآن مجيء هذا هل على قلة أو كثرة؟ هذا مرجعه ينظر في كلام العرب، وهذا وارد. قضى أتى القاضية بنت القاضية، هو المفعول به قدم، وبنت الواقف هي الفاعل وهي مؤنث. فلو قلنا قدمنا بنت الواقف نقول أتت بنت الواقف لزوما، فإن قلنا أتى القاضية بنت الواقف جاز أتى الباقية القاضية بنت الواقف، وجاز أتت الباقية ماذا؟ بنت الواقف. نعم. قال: إذا فصل بين بين الفعل وفاعله وفاعله المؤنث بغير إلا جاز إثبات التاء وحذفها. أما بإلا فلا، لتقدير أحد وهو مذكر. نعم. والأجود الإثبات، فتقول أتى القاضية بنت الواقف، والأجود أتت، وتقول قام اليوم هند، والأجود قامت. ومن ثم ومنه قول الشاعر: لقد لقد ولد ولد الأخطل أم سوء، لقد ولد ولد الأخطل يعني ابن الأخطل. من الذي ولدته؟ أنا عندي أم سوء، عندكم بيت تفل هامش؟ نعم. فلم يؤنث هذه المرأة، ومن ذكر المرأة هي التي ولدت ولد الأخطر، لكن فصل بين الفعل والفاعل، لقد ولد ولد الأخطر يعني ابن الأخطر أم سوء، ولم يقل لقد ولدت. واضح؟ ها؟ ومثله قول الشاعر: إن امرأ غر من كنا واحدة، بعدي وبعدك في الدنيا لمغرور. إن امرأ غره من كنا واحدة، بعدي وبعدك في الدنيا لمغرور. واضح؟ إن امرأ غره من كنا واحدة أي غرته، ففصل بالجار والمجرور فاصل. قال: والحذف مع فصل بإلا فضلا، كما زكى إلا فتاة ابن العلا. الحذف مع إلا هو الأفضل، يعني دون إلا الأجود الإثبات، ومع إلا الأفضل الحذف، لكن هنا مع إلا في غير الضمير، والسابق في البيت اللي قبل هذا مع الضمير. هند ما قام إلا هي، هند ما قام إلا هي، فعند الضمير قال لا يؤتى بالتاء، أما إذا فصل بغير الضمير جاز الإثبات والحذف، والحذف أفضل. نعم. قال: وإذا فصل بين الفعل والفاعل المؤنث بإلا لم يجز إثبات التاء عند الجمهور، فتقول ما قام إلا هند، وما طلع إلا الشمس، ولا يجوز ما قامت إلا هند، ولا ما طلعت إلا الشمس. نعم. وقد جاء في الشعر كقوله: وما بقيت إلا الضلوع الجراشع. فويلك، وقد جاء في الشعر من الطويل. أيوة. وما بقيت، وما بقيت إلا الضلوع الجراشع. أين جراشع منتفخ الجنبين. إذن قال لم يجوز إثبات التاء عند الجمهور، لكن ابن مالك في كتاب التسهيل نقل الجواز، ابن مالك في كتاب التسهيل نقل الجواز. ومثله أيضا يقال في الضميرة: هند ما قام إلا هي، يعني يظهر جواز ما قامت إلا هي، وهنا الجمهور يمنعون، فيقال ما قام إلا هند وما طلع إلا الشمس. لكن ابن مالك هنا يقول: والحذف مع فصل بإلا فضلا، دليل إلى الجواز، وهو الذي نقاه في كتاب التسهيل. واضح؟ فيظهر جواز التأنيث. وقيل هو خاص بالشعر، قيل الشواهد المنقولة هذه تخص الشعر، ومن ثم جاء هذا البيت: وما بقيت لبدايته طوى النحز والأحراز ما في بروضها وما بقيت إلا الضلوع الجراشع. ومنه أيضا قول الشاعر: ما بلئت من ذمة وذم في حربنا إلا بنات العم. ما بلئت من ذمة وذم في حربنا إلا بنات العم. هنا مفصول ولا لا؟ وقال ما بلئت ولم يقل ما برئ. ما بلئت من ذمة وذم، ها؟ من ذيبة عندي من ذمة، الذي نقلت من ذمة في حرب وذم، أي هذا سليم كله سليم. في حربنا إلا بنات الأم، فأنث مع وجود الفاصل، فقيل هذا خاص بالشعر وقيل يدل على الجواز. نعم. قال: فقول المصنف إن الحث مفضل على الإثبات يشعر بأن الإثبات أيضا جائز، وليس كذلك، لأنه إن أراد به أنه مفضل عليه باعتبار أنه ثابت في النثر والنظم، وأن الإثبات إنما جاء في الشعر فصحيح. فيرى ابن عقيل أن الجواز خاص بالشعر، لكن ابن مالك نقل الجواز في التسهيل، ويظهر أن النقل هذا مطلقا دون تخصيص بالشعر. نعم. وإن أراد أن الحث أكثر من الإثبات فغير صحيح، لأن الإثبات قليل جدا، يعني قليل جدا جدا، بحيث لا يقال أن الحث أكثر فقط، بل هو اللازم. فالشارح هنا يخالف ابن مالك. نعم. قال: والحث قد يأتي بلا فصل ومع ضمير ذي المجاز في شعر وقع. قال: قد تحذف التاء من الفعل المسند إلى مؤنث حقيقي من غير فصل، وهو قليل جدا، حكى سيبويه قال فلانة. وقد تحذف التاء من الفعل المسند إلى ضمير المؤنث المجازي وهو مخصوص بالشعر، كقوله: فلا مذنة ودقت ودقها ولا أرض أبقل إبقالها. ولا أرض أو ولا أرض. طيب، هنا يعني الحذر كما قال هنا من المؤنث الحقيقي من غير فصل هذا قليل جدا، وقيل أنه لغة شاذة، وسبق أن ذكرنا أن الفعل إذا كان متصلا بالمؤنث حقيقيا كان أو مجازا فالواجب التأنيث. وهنا ذكر أن الحذف وارد في الشعر، ومنه: فلا مزنة ودقت ودقها ولا أرض أبقل إبقالها. طيب، البيت السابق ما لم نعرفه، هو وقال أعرب محمد طوى. طوى في الماضي مبني على الفتح. نعم. لبادة لا بالواحد لبادة طوى النحز. من الذي طوى؟ النحز، فهو فاعل مرفوع بالضم الضم. نعم. بادة مراد والأجراز. النحز هو الضرب والسوق الشديد، نحزه ضربه وساقه شديدا. والأجراز جمع الجروز وهي الأرض قاحلة، الواو عطف والأجراز معطوف المرفوع، المرفوع المرفوع مرفوع. أيوة. بعده ما، ماذا طوى النحس؟ طوى ماذا؟ ما هو اسم موصول في محل بيت، ها؟ بيت سابق. وما بقي إلا الضلوع الجراشع، ها؟ ما صدر البيت، ما أشكر عندكم. أي معليش. طيب أنا أتم الإعراب، ها؟ تعليق عندك؟ طوى النهج. أيوة. طوى النهج والأجراز ما في غروضها. ما؟ أيوة. مبني السكون في حلي. ماذا طوى النهج؟ ما؟ يعني في كله مفعولا، مفعولا به، يعني السؤال من يطلع عليك الفاعل، سؤال ماذا يطلع المنصوب مفعول به، والسؤال أين الغالب الظرف، والسؤال بكيف الحال. في غروبها، في حرف جر غروب اسم مجرور مضاف لا مضاف إليه، وغروب هذه صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. نعم. بعده وما بقيت ما ليش واو أوفاء هنا منقول واو أوفاء كله حرف عطف. نعم وما بقيت ما حرف نفي حرف نفي وبقيت ها المضارع المضارع المضارع المضارع ينتهي بأنيت فباقية الماضي لبنية فتح والتاء للتأنيث إلا عامل ولا ملغى يعمل أو ملغى يعمل كيف يعمل مسبوق بنفي والجملة لم تتم فإذا ملغى ملغى حرف الاستثناء ملغى مفرغ فيكون دالا على الحصر الضلوع الضلوع اسم مفرد نعم لكن ما هو محله وما بقيت إلا الضلوع من بقيت في قول الاستثناء لا يعمل مفرد يفيد الحصر من بقيت إذا سألنا سؤال من فاعل مفعول ما وصفه الضلوع أسئلة لبالغ همزة فلا مزق فلا مزق الوزقة والطاء فلا تابع ما قبلها ولا حرف نفي مزق المثل لا لا هنا تعمل عمل ليس بسم الله مرفوع عن صفحة الضمة ودقة في الماضي ايه؟ التأنيث نعم الفاعل؟ الفاعل هو ضمة مستفيد تقديره؟ هو هي ودقت ودقت هي ودقة مفرده ومضافة بها احنا بقية بعد أيوة. ولا أرض الخبر ودقت فلا ودقت وطاها جملة فعلية هي خبر لا ولا أرض أنا ليس أرض اسمها أدخل في الماضي أدخل والتائج ضمن أدخل هذا الجميع والسلاء والهاء والبقر والسلاء أنا خبره يقال ولا أرض أو ولا أرض ولا أرض كذا أبقى لا أبقى لا إيش كيف الفعل فعل ما شاهد هو شاهد اللي ما هو أبقى له ما هو وصف ما هو وصف هنا أبقى لا أي أنبت وصف قال والتاء مع جمع ها ولا أرض وليس ولا أرض لأنه نافية للجنس لكن ولا أرض معطوف أيضا وأيضا منه قول الشاعر فإما تريني ولي مما فإن الحوادث أودى بها فإما تريني ولي مما فإن الحوادث أودى بها حوادث أودت أودت بهذه المنة، فقال أودى بها، حذف التاء، مع أن الفاعل ضمير مؤنث عائد على الحوادث ولا فاصل بينهما. واضح؟ فهذا الوارد هنا مستثنى مما سبق، وإنما تلزم فعل مضمر متصل أو مسلم ذات حل، فهذا مستثنى مما سبق. نعم. قال والتاء مع دمه هو الشامل مذكر فتاء لا تكلم، والمقصود أن الفتاء استحسن لأن قصد الجنس فيه يبينه. قال إذا أسند الفعل إلى جمع فإن الله بجانب زين أظن أرحم. أيوة. إذا أسند الفعل، قال إذا أسند الفعل إلى جمع فإما أن يكون جمع سلامة للمذكر أو لا، فإن كان جمع سلامة للمذكر لم يجوز اقتران الفعل بالتاء، فتقول قام الزيدون ولا يجوز قامة الزيدون. وإن لم يكن جمع سلامة للمذكر لأن كان جمع تكسير للمذكر كالرجال أو للمؤنث كالهنود أو جمع سلامة للمؤنث كالهندات جاز إثبات التاء وحذفها، فتقول قام الرجال وقامت الرجال وقام الهنود وقامت الهنود وقام الهندات وقامت الهندات، فإثبات التاء لتأوله بالجماعة وحذفها لتأوله بالجمع. نعم، يعني يراعى اللفظ يراعى المعنى، بمراعاة اللفظ الجماعة في المؤنث، وبمراعاة المعنى فالتأنيث يؤنث والتذكير يذكر. يعني قام الرجال راعين المعنى فيذكر، وقام الرجال قامت الرجال أي جماعتها فتؤنث، وهكذا قام الهنود فاللفظ مذكر، وإذا راعين المعنى فيؤنث، مثل قامت الهندات قامت الهندات وقام الهندات. واضح؟ نعم. وأشار بقوله كالتاء مع إحدى الذي إلى أن التاء مع جمع التكسير وجمع السلامة لمؤنث كالتاء مع الظاهر المجازي التأنيث كلبنة. وأشار بقوله كالتاء مع إحدى اللبن إلى أن التاء مع جمع التكسير وجمع السلامة لمؤنث كالتاء مع الظاهر المجازي التأنيث كلبنة، فكما تقول كسرت اللبنة وكسر اللبنة، تقول قام الرجال وقامت الرجال، وكذلك باقي ما تقدم. نعم. وأشار بقوله والحث في نعم الفتاة إلى آخر البيت إلى أنه يجوز في نعمة وأخواتها إذا كان فاعلها مؤنثا. يعني هنا أشار في البيت الأول إلى أن جمع المذكر سالم وجمع المؤنث سالم كمفردين، جمع المذكر سالم مفرده يذكر معه الفعل، وجمع المؤنث سالم مفرده يؤنث معه الفعل، وقد يجوز التذكير. أما جمع التكسير فيجوز فيه الأمران. نعم. قال وأشار بقوله والحث في نعم الفتاة إلى آخر البيت إلى أنه يجوز في نعم وأخواتها. وبعض الكوفيين يرى جواز الوجهين في جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم أيضا. نعم. كقول عز وجل قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، آمنت به بنو إسرائيل كما ذكر سالم بنو، ومع ذلك أنث الفعل، فقال الكوفيون يجوز ذلك أيضا. نعم. وكذلك إذا جاءك المؤمنات يبايعنك، إذا جاءك المؤمنات يبايعنك، فهذا جمع سالم وذكر الفعل معها. نعم. وأشار بقوله وأشار بقوله والحث في نعم الفتاة إلى آخر البيت إلى أنه يجوز في نعم وأخواتها إذا كان فاعلها مؤنثا إثبات التاء وحذفها، وإن كان مفردا مؤنثا حقيقيا فتقول نعم المرأة هند ونعمتي المرأة هند، وإنما جاز ذلك لأن فاعلها مقصود به استغراق الجنس، فعومل معاملة جمع التكسير في جواز إثبات التاء وحذفها لشبهه به، بأن المقصود به متعدد، ومعنى قوله استحسنوا أن الحف في هذا ونحوه حسن ولكن الإثبات أحسن منه. أي نعم، واستحسنوا، والحذف في نعم الفتاة استحسنوا، أي لأن قصد الجنس فيه بين. استحسنوا الحذف لكن الإثبات أحسن منه، الإثبات أحسن منه، واضح؟ طيب، فبالنسبة للسابق كما ذكرت يعني جواز التأنيث مع جمع المذكر، جواز التأنيث مع جمع المؤنث، يعني ذكرنا شاهدين من الآيتين، لكن في الآية التي ذكرتها إذا جاءك المؤمنات قالوا يوجد الفاصل، هو الكاف جاءك المفعول به، قالوا يوجد الفاصل، لكن من شواهده في الشعر قال الشاعر فبكى بناتي شجوهن وزوجتي والظاعنون إلي ثم تصدعوا، فبكى بناتي شجوهن وزوجتي والظاعنون إلي ثم تصدعوا، فبكى بناتي بنات، فهذا بنات جمع سالم أو ملحق به، ومع ذلك فبكى ذكر الفعل. نعم، والأصل قال والأصل في الفاعل أن يتصل، والأصل في المفعول أن ينفصل، وقد يجاء بخلاف الأصل وقد يجي المفعول قبل الفعل. قال الأصل أن يلي الفاعل الفعل من غير أن يفصل بينه وبين الفعل فاصل. نعم، قالوا لأنه جزء منه كالجزء منه. نعم، ويدل عليه أن بعض الأفعال فاعلها لاصق فيها، لا كيفعلون ويفعلان وتفعلون وتفعلان وتفعلين، ففاعلها الواو والياء والألف، فقالوا الفعل مع الفاعل كالشيء الواحد. نعم، لهذا الأصل أن يليهم لأنه كالجزء منه. نعم، لأنه كالجزء منه، ولذلك يسكن له آخر الفعل إن كان ضمير متكلم أو مخاطب نحو ضربت وضربت، وإنما لأنه صيروه كالكلمة الواحدة فيكره توالي المتحركات الأربعة. نعم، فكأنه كلمة واحدة والكلمة الواحدة لا تتوالى فيها أربع حركات. وإنما سكنوه كراهة توالي أربع متحركات على اعتبار أنه كلمة واحدة، أما توالي أربع متحركات في كلمتين فهذا غير ثقيل. نعم، وهم إنما يكرهون ذلك في الكلمة الواحدة، فدل ذلك على أن الفاعل مع فعله كالكلمة الواحدة. نعم، قال والأصل في المفعول أن ينفصل من الفعل بأن يتأخر عنه لمن من نعم. أن ينفصل من الفعل بأن يتأخر عن الفاعل، ويجوز تقديمه على الفاعل إن خلا مما سيذكره، فتقول ضرب زيدا عمرا، وقالوا لأنه فضلة قد يستغنى عنه أصلا أي المفعول به فيتأخر، قد يجوز أن يتقدم وقد يجب. نعم، وهذا معنى قوله وقد يجاء بخلاف الأصل، على سبيل الجواز أو الوجوب، والأصل هو فعل وفاعل ومفعول به، أن تأخر المفعول. نعم، وأشار بقوله وقد يجي المفعول قبل الفعل إلى أن المفعول قد يتقدم على الفعل، وتحت هذا قسمان، أحدهما ما يجب تقديمه، وذلك كما إذا كان المفعول اسم شرط نحو أيا تضرب، أيا تضرب أضرب، ومن تضرب أضرب، وأي كتاب تقرأ أقرأ ونحو ذلك. وإذا كان يعني له الصدارة في الكلام لازم أن يتقدم. أيوة، أو اسم استفهام نحو أي رجل ضربته، أو ضميرا منفصلا لو تأخر لزم اتصاله نحو إياك نعبد، فلو أخر المفعول لزم. ما عندك أو كم خبرية نحو كم غلام ملكت؟ لا. موجودة كم الخبرية، هذه لها صدارة الكلام، عندنا كم الاستفهامية وكم التي تخبر، نعم تدل على التكثير. واصل. أو ضميرا منفصلا، أو ضميرا منفصلا لو تأخر لازم اتصاله، يعني المهم كم خبرية تتقدم محلها النصب المفعولية. نعم. نحو إياك نعبد، فلو أخر المفعول لزم الاتصال. لا لزم. لا لزم. فلو أخر المفعول لزم الاتصال. وكان يقال نعبدك فيجب التقديم، بخلاف قولك الدرهم إياه أعطيته، فإنه لا يجب تقديمه إياه، لأنك لو أخرته لجاز اتصاله وانفصاله على ما تقدم في باب المضمرات، فكنت تقول الدرهم أعطيته وأعطيتك إياه. نعم، هنا إياك نعبد إذا كان المفعول به ضميرا منفصلا فلا بد أن يتقدم، لأنه يعني إذا تأخر فإنه يتصل. إياك نعبد، فلو قلت نعبد إياك، ها نعبد إياك، عندما الضمير الأصل فيه الاتصال، الأصل فيه الاتصال، وإنما يجب انفصاله في أحوال، وقد يجوز الأمران. فهنا نعبد إياك كما قال ابن مالك فيما مضى، وفيه وفي اختياري لا يجب المنفصل إذا تأتى فيها المتصل، إذا تأتى الاتصال فإنه يلزم. وهنا إذا قلت نعبد إياك يمكن اتصال فتقول نعبدك، فإن أتيت بالمفعول به ضميرا منفصلا لازم أن يتقدم. واضح؟ أما الدرهم إياه أعطيتك، فهنا إياه أعطيتك قال لا يجب أن يتقدم تقديم إياه، لأنك لو أخرته لجاز اتصاله وانفصاله كما سبق من باب أعطى، فتقول الدرهم أعطيتكه وأعطيتك إياه، الدرهم أعطيتكه وأعطيتك إياه، هذا سبق معنا في ما يجوز اتصاله وانفصاله ما كان من باب النواسخ. نعم، هذا الموضع يجب فيه التقديم. والثاني؟ والثاني ما يجوز تقديمه وتأخيره نحو ضرب زيد عمرا، فتقول عمرا ضرب زيد. في الباقي الأصل في الباقي يجوز تقديم التأخير في كل ما جاء فيه فعل وفاعل ومفعول، الأصل جواز التقديم والتأخير، وإنما يجب التقديم عندما يكون هناك مانع نحوي، أو يجب التأخير عند وجود مانع نحوي يجيز التقدم. نعم، لهذا أشار إلى المنع فقال وأخر المفعول إن نفس الحضور أو أضمر الفاعل غير منحصر، قال يجب تقديم الفاعل، يجب تقديم الفاعل على المفعول إذا خيف التباس أحدهما بالآخر، كما إذا خيف الإعراب فيهما، ولم توجد قرينة تبين الفاعل من المفعول، وذلك نحو ضرب موسى عيسى، فيجب كون موسى فاعلا وعيسى مفعولا. طيب، هنا أشار إلى متى يمنع أن يتقدم المفعول فيجب تأخيره، إن لبس حذر، إذا وجد اللبس، إذا وجد اللبس اللي هو الإشكال، أما اللبس هو الارتداء، أو أضمر الفاعل غير منحصر، إذا كان الفاعل كذلك مضمرا كضربت زيدا، ففي هذين الموضعين لا بد من أن يأخذ المفعول موضعه الأصلي وهو التأخر. واضح؟ فإذا لم يؤمن اللبس لا بد من أن يتأخر، مثل ها هنا ضرب موسى عيسى، أين الضارب وأين المضروب؟ لا ممكن أن يعرف، أما إذا وجدت القرينة فجاءنا الإشكال، إذا قلنا ضربت موسى سلمى واضح من الضارب والمضروب، ضارب المضروب واضح. نعم. فإذا أمن اللبس لوجود قارينة إما لفظية وإما معنوية، ها؟ فهنا يجوز التقديم والتأخير. نعم. وبعضهم قال يجوز التقديم والتأخير سواء أمن اللبس أو لم يؤمن. قال وأن العرب أحيانا قد تبهم، وهذا قصد قد يستعمله بعض العقلاء، وهذا وإن وجد حقيقة لكن ليس مضطردا، قد يكون أحيانا لأمر سائغ ووارد. طيب، هنا ذكر فيما يجب أن يتقدم فيه المفعول، قال ما كان صدرا للكلام، ما يلزم أن يكون في صدر الكلام، أو الضمير المنفصل، أو الضمير المنفصل. كذلك إذا كان المفعول به ضميرا متصلا، إذا كان المفعول به ضمير متصلا هذا يزاد على ما أشار إليه المؤلف، المفعول به ضميرا متصلا مثل علمني شيخي، علمني شيخي، فعلمني الياء مفعول به، فها هنا لا بد أن يتقدم، لا بد وأن يتقدم. واضح؟ إذا كان المفعول به ضمير متصل بالفعل مباشرة، بالفعل، واضح؟ أما إذا كان يفصل عن الفعل فاصل ولو كان ضميرا، مثل علمتكه، علمتكه، إذا وجد ضميرا فيتقدم الفاعل ها هنا. لا اعتباط من البقايا. نعم. لا اعتباط من البقايا. أعطاني. هذا ليس ضميرا لم يرى رفعا. كذلك يجب أن يتقدم المفعول به إذا تضمن الفاعل ضميرا يعود على المفعول به. واضح؟ كما في الآية في قوله جل وعلا وإذ ابتلى إبراهيم ربه، فلو قلنا وإذ ابتلى ربه إبراهيم، ربه الهاء يعود على ماذا؟ على إبراهيم، وإبراهيم مفعول به. طيب، رتبته في الأصل تقدم للتأخر، تأخر. وفي النطق نطقناه متأخرا متقدما، ها؟ متقناه تأخر. يعني تبعني ما تبع لنا. وإذ ابتلى ربه إبراهيم. الآية. نحن على المثال مو على الآية. النطق أخرته ولا قدمته؟ فهنا يصير الضمير يرجع على من؟ على متأخر لفظا ورتبة. هذا ممنوع. هذا ممنوع. أن يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة ممنوع. ما معنى الرتبة؟ أي الأصل متى يأتي؟ وما معنى لفظا؟ أي نطقا. أما أن يعود الضمير على متأخر في اللفظ ومتقدم في الرتبة فجائز، أو على متقدم في اللفظ متأخر في الرتبة فجائز. مثل وإذ ابتلى إبراهيم ربه، إبراهيم ربه، واضح؟ فالهاء يعود على ماذا؟ على إبراهيم. إبراهيم قدمناه في النطق لكن أصله متأخر في الرتبة، واضح؟ إذا عكسنا متقدم في الرتبة ومتأخر في اللفظ، ها؟ متقدم في الرتبة ومتأخر في اللفظ. أن يعود الضمير على متقدم رتبة هو الفاعل، متأخر في اللفظ. مثل مثل ضرب غلامه زيد، ضرب غلامه زيد، الهاء يعود على من؟ ها؟ على زيد. زيد في النطق والرتبة جائز، واضح؟ فهي ثلاثة. طيب، اقرأ. الإسلام. كون اللبس وقع في مثال ضرب موسى عيسى من ناحية تقدير الحركات، شوف الحركات لا تضرب. ضرب موسى عيسى والله الثائر المفعول به، كيف نعرف فعل المفعول؟ الرفع والنصب، لكن هذا غير ممكن. نعم. قال: وهذا مذهب الجمهور، وأجاز بعضهم تقديم المفعول في هذا ونحوه. قال: لأن العرب لها غرض في الالتباس كما لها غرض في التبيين. يعني قد يكون غرض في الالتباس، غرض يعني وجود اللبس كان يكون، قد يكون من ورائه غرض. إذا كان الغرض سليما نعم، وإلا فلكن أن يكون يعني جائزا على الإطلاق، فالعرب كلامهم ظاهر وبين. نعم. فإذا وجدت قرينة تبين الفاعل من المفعول جاز تقديم المفعول وتأخيره فتقول: أكل موسى الكمثرى وأكل الكمثرى موسى. وهذا معنى قرينة الآكل هو موسى والكمثرى مأكول، لا أحد يقول الكمثرى هي المأكولة هي الآكلة، ها؟ لكن قد لا يفهم أحد الكمثرى فيقول علم الكمثرى حيوان وطعام، شيء من الطعام. وهذا معنى قوله: وأخر المفعول إن لبس حجر. هذا هو. نعم. ومعنى قوله: أو أضمر الفاعل غير منحصر، أنه يجب أيضا تقديم الفاعل وتأخير المفعول إذا كان الفاعل ضميرا غير محصور، نحو ضربت سيدا. نعم. فإن كان ضميرا محصورا وجب تأخيره، نحو ما ضرب زيدا إلا أنا. جيد، هذا وجه آخر أيضا يجب فيه، التقديم إما للفاعل وإما للمفعول. فإن كان المحصور الفاعل وجب أن يتقدم المفعول، وإن كان المحصور المفعول وجب أن يتقدم الفاعل. واضح؟ ما ضرب محمد إلا زيدا وجب أن يتأخر المفعول به، وما ضرب زيدا إلا محمد وجب أن يتقدم المفعول به. فالمحصور يجب أن يتأخر، ما ضرب زيدا إلا محمد المحصور الفاعل، وما ضرب محمد إلا زيدا المحصور مفعول، فالمحصور لا بد أن يؤخر، يجب أن يؤخر. واضح؟ نعم. السياق يدل عليها نعم. أرضعت الصغرى الكبرى، أرضعت الصغرى الكبرى، من المرضعة ومن الراضعة؟ هذا مثال في المعنى. أيوه. قال: وما بإلا أو بإنما الحصر أخر وقد يسبق إن قصد ظهر. يقول إذا الحصر أو تقول علم شيخي، علم ابني شيخي الأصل وراء الفعل من حبه. ها؟ أين علم ابني شيخي؟ قرينة معنوية، وأن المعلم هو من؟ الشيخ مثلا تقريبا. أيوة. قال: إذا حصر الفاعل أو المفعول بإلا أو بإنما وجب تأخيره. هذا هو الذي كنت أشرت إليه سابقا. وقد يتقدم المحصور من الفاعل أو المفعول على غير المحصور إذا ظهر المحصور من غيره، وذلك كما إذا كان الحصر بإلا، فأما إذا كان الحصر بإنما فإنه لا يجوز تقديم المحصور إذ لا يظهر كونه محصورا إلا بتأخيره، بخلاف المحصور بإلا فإنه يعرف بكونه واقعا بعد إلا، فلا فرق بين أن يتقدم أو يتأخر. نعم، يعني المحصور يجب تأخيره سواء كان فاعلا أو مفعولا به كما ذكرت. تقول: ما ضرب عمرا إلا زيد أو إلا أنا، هذا مؤخر وجوبا لحصره بإلا أخر، وقد يسبق إن قصده ظهر. إذا علم من المحصور جاز أن يتقدم، فالمحصور قد يتقدم إذا ظهر المراد، لكن قالوا هذا في المحصور بإلا بخلاف المحصور بإنما. واضح؟ إذن المحصور بإلا أو بإنما يجب ماذا؟ تأخيره. المحصور بإلا أو بإنما يجب تأخيره. ما ضرب زيدا إلا محمد، فيجب أن يتأخر محمد. وإذا عكسنا ما ضرب محمد إلا زيدا لا بد أن يتأخر. ومثل ذلك في إنما، إنما ضرب زيد عمرا، واضح؟ وإنما ضرب عمرا زيد. لكن إذا علم المحصور جاز التقديم والتأخير في الحصر بإلا لا بإنما، واضح؟ وهذا مقصوده، فإنه لا يجوز التقديم المحصور إذ لا يظهر كون محصور إلا بتأخيره بخلاف المحصور بإلا، فإنه يعرف بكون واقعا بعد إلا، فلا فرق بين أن يتقدم أو يتأخر، واضح؟ أيوة. فمثاله، فمثال الفاعل المحصور بإنما قولك إنما ضرب عمرا زيد، إنما ضرب عمرا زيد. فهنا حصرنا الفاعل، حصلنا الفاعل. نعم. فلا يتقدم، لا تقل إنما ضرب زيد عمرا. أيوة. مثاله، ومثال المفعول المحصور بإنما، إنما ضرب زيد عمرا، زيد عمرا. نعم. ومثال الفاعل المحصور بإلا، ما ضرب عمرا إلا زيد. أيوة. ومثال المفعول المحصور بإلا، ما ضرب زيد إلا عمرا. يعني أن المقصود هذا، قد يقول هذا، قد يقول القائل هذا واضح، لكن أنت تجد الجملة عالية من الحركات، أنت تجد الجملة عالية من الحركات، ما ضرب عمرا إلا زيد، وما ضرب زيد إلا عمرا. طيب عليها من الحركات كيف تقرأها؟ فيقول يلزمك في المثال الأول ما ضرب عمرا إلا زيد أن يكون زيد هو الفاعل، وفي المثال الثاني زيد هو عمرا هو المفعول، لابد أن يتأخر، وفي المثال الأول لابد أن يتقدم المفعول، بخلاف المثال الثاني لابد أن يتقدم أن يتأخر المفعول. فعمرا هنا مؤخر وجوبا لحصره بإلا، واضح؟ الحاصل أن المحصور بإلا وجب تأخيره، فإن حصرت الفاعل لابد أن تؤخر الفاعل، وإن حصرت المفعول لابد أن تؤخره المفعول، والحصر قصر الحكم، واضح؟ الحصر قصر الحكم، يعني لما تحصل الفاعل معنى أن الحدث قام به هذا فقط، لما تحصل الضرب بزيد يعني زيد فقط هو الضرب، هو الذي ضرب، ولما تحصل المفعول يعني هذا زيد هو المضروب فقط، غيره غير مضروب، بخلاف حصل الفاعل الضارب واحد وهو زيد، أما حصل المفعول أي المضروب واحد وهو زيد أو عمر أو كذا. نعم. قال ومثال تقدم الفاعل المحصور بإلا قوله ما ضرب إلا عمر زيدا. ها؟ ومثال تقدم الفاعل المحصور بإلا قولك ما ضرب إلا عمر زيدا. أيوة. إحنا فإحنا قلب إلا زيد عمرا، على كل قرأتها سليمة لا إشكال. فهنا تقدم لأن هنا الفاعل محصور، فكان يلزم أن نقول ما ضرب عمرا إلا زيد، لابد أن يتأخر. لكن إذا علم، إذا علم وعرف المحصور جاز التقديم. كيف علم المحصور؟ لأن عمرا إذا كتبتها وقصدت أنها مفعولا وضعت الألف، وإنما يقع اللبس ولا يتبين إذا لم يكن في ألف. أيوة. ومنه قوله فلم يدري إلا الله ما هيدت لنا عشية آناء الديار وشمها. فلم يدري إلا الله ما هيجت لنا، فلم يدري ما هيجت لنا عشية آناء الديار وشمها إلا الله، لا يدري بحالي إلا الله، واضح؟ فعلم هنا والمحصور، ولهذا جاز تقدمه. أيوة. الفاء محمد بحسب ما سمى قبلها لم حفظ جزم وقلب ونفي، يدري فعل مضارع ما مجزوم بلم وعادة جزمه حذف الياء، لأن حذف الياء لأنه فعل معتل. نعم. بعد بعد إلا أي نعم عامل ولا مفرغ هنا؟ إذا كانت الجملة منفية ناقصة فإلا لا تعمل شيئا، يقال مفرغة في الحصر، واضح؟ فهنا لم يدري، لم نفي ويدري فعل، والفاعل غير موجود، هي ناقصة غير تامة، فيكون الله جل وعلا رفض الجلالة فاعل، فإلا هنا مفرغة تفيد الحصر والله فاعل. نعم أيوة أنت طبيعي. فلم يجي إلا الله، ماذا بعده؟ ما اسم؟ لا شو فرق بين الماء النافية والموصولة بجواب بصحة تعويضها بالذي أو التي؟ فلم يدري إلا الله ما هيجت لنا، الذي هيجت لنا عشية، يصح أو التي؟ يصح، واضح. لكن إذا قلت ما رأيتك البارحة، ما عوض بالذي، الذي رأيتك البارحة، ما يصح، واضح. أعطني ما عندك، أعطني الذي عندك، واضح. وقد يصح أحيانا يتواردان على شيء واحد، ها، مثل قوله تبارك وتعالى بما كنتم تعملون، بما كنتم تعملون، بالذي كنتم تعملون. وهل يصح ما مصدرية بعملكم، بما كنتم تعملون أي بعملكم، بما عملتم، بالذي عملتم أو بعملكم، يصح ولا ما يصح؟ تكون مصدرية تسبك وما بعدها بمصدر، واضح؟ احنا احيانا يعني يكون يصح هذا يصح هذا. ايوه، اسم موصول مبني السكون محلي ناصب مفعول به. فلم يدري الا الله ما هيجت، واصل يا احمد، هيج نعم، والتاء ممتاز. ايوه جار ومجرور متعلق بهيجة بعده، عشية مش عشية مرضوان. أيوة منصوب. أيوة أنا من الذي هيجت لنا؟ هي شخ الأناء. إذن ما فعل مضاف إلى مصدر تقديري. أناء أناء من الذي هيجت لنا؟ الأناء. إذن هي الفاعل مرفوع، هي الفاعل مرفوع طبيعي، مرفوع الظن. أي نعم. هو مضاف، هو مضاف دير مضاف إليه، الواو الواو عطف، وشام واو معطوف، شام واو معطوف، والمعطوف على المرفوع المرفوع، واضح. يوصل. قال ومثال تقديم المفعول المحصور به المحصور به إلا قولك ما ضرب إلا عمرا زيد. نعم، فكان الأصل ما ضرب زيد إلا عمرا، لأن العمر هنا هو المحصور، لكن قالوا إذا تبين جاز. نعم، و يعني احتج بعضهم على جواز تقديم المحصور بإلا، وهو الكسائي احتج على جواز تقديم المحصور سواء كان فاعلا أو مفعولا مطلقا، وإليه ذهب بعض البصريين، يعني قالوا بها بجوازه. ومن الشواهد التي احتجوا بها قول الشاعر ولما أبى إلا جماحا فؤاده، ولم يسل ليلى بمال ولا أهلي، ولما أبى إلا جماحا فؤاده. إلا جماحا هو المحصور، والأصل أن يتأخر، ولما أبى فؤاده إلا جماحا، فقال ولما أبى إلا جماحا فؤاده فقدمه، مع أنه محصور. وهذا مما احتج به الكسائي وبعض البصريين، نعم، على جواز تقديم المحصور سواء كان فاعلا أو مفعولا. نعم، هذا حجة الكسائي، حجة الكسائي. أما البصريون، البصريون يرون الوجوب، أو بعضهم، بعض البصريين يرى وجوب التقديم، وجوب تأخير المحصور، بعض البصريين يرى وجوب تقديم تأخير المحصور. نعم، ومنهم قوله تزودت من ليلى بتكليم ساعتي فما زاد إلا ضعف ما بي كلامها. ها أيوة غالب تزودت، تزودت فعل ماضي مبني على السكون الاتصالي بتاء فاعل. أيوة فاعل ضمير متصل بها الضمير فاعل. نعم، من جر ومجرور تعلق بتزوجته، تعلق بتزوجته بتكليم جر ومجرور متعلق بتزوجته ومضاف ساعة مضاف إليه. يكفي بعد سامي الفاء بحسب أو معطوفة ما قبلها يعني حرف عطف. ما زاد نافية، زاد فعل مبني على الفتح نعم، إلا هنا جملة منفية غير تامة ناقصة، فإلا تفيد الاستثناء الحصر. ضعف أيوة منصوب مقدم، فما زاد ضعف ما بي ضعف مضاف، ضعف مضاف، ضعف مفعول به مضاف، وما اسم موصول مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. إلا ضعف ما بي جار ومجرور، بي جار ومجرور متعلق بمحذوف صلة الموصول إلى محل الإعراب. ما الذي ما زاد إلا ضعف كلامه، فهي فاعل مرفوع عن طرفه الضمة ومضاف لها مضاف إليه. الشاهد هنا فما زاد إلا ضعف، فهنا المفعول به محصور وتقدمه. نعم هذا معنى كلام المصنف. اقرأ. واعلم أن المحصور بإنما لا خلاف في أنه لا يجوز تقديمه، وأما المحصور بإلا ففيه ثلاثة مذاهب. أحدها وهو مذهب أكثر البصريين والفراء وابن الأنظار أنه لا يخلو إما أن يكون المحصور بها فاعلا أو مفعولا، فإن كان فاعلا امتنع تقديمه فلا يجوز ما ضرب إلا زيد عمرا. فأما قوله فلم يدري إلا الله ما هيجت لنا، فأول على أنه ما هيجت مفعول بفعل المحذوف، والتقدير درى ما هيجت لنا. يعني ما هيجت لنا في قوله فلم يدري إلا الله ما هيجت لنا، هذا قدر ما هيجت، الجملة هذه قدروها مفعولا كلها، فأول على أن ما هيجت مفعول بفعل محذوف هو مفعول به، والتقدير درى ما هيجت لنا، وعند ذلك لا يكون شاهدا. فلم يدري إلا الله وما هيجت لنا مفعول لفعل محذوف، وليس ليدري، وليس ليدري، ها فيكون عند ذلك الشاهد لا مسلم. نعم والتقدير، والتقدير درى ما هيجت لنا، فلم يتقدم الفاعل المحصور على المفعول لأن هذا ليس مفعولا للفعل المذكور، يعني ليس مفعولا ليدري وإنما مفعولا لدرى. نعم. وإن كان المحصور مفعولا جاز تقديمه نحو ما ضرب إلا عمرا زيد، هذا مذهب أكثر البصريين، منعه في الفاعل وجوازه في المفعول، ما جاء من الشواهد أولوه. ومثل هذا التأويل على الحقيقة فيه نظر، يعني كحذف الفعل وتقديره هكذا فحذف النظر. نعم. الثاني وهو مذهب الكسائي أنه يجوز تقديم المحصور بإلا فاعلا كان أو مفعولا. الثالث وهو مذهب بعض البصريين واختاره الجزولي والشلوبين أنه لا يجوز تقديم المحصور بإلا فاعلا كان أو مفعولا. أين هما مذهبان متقابلان، الجواز مطلقا والمنع مطلقا، وجوازه في المفعول دون الفاعل. أيوة. وشاع نحو خاف ربه عمر، وشد نحو زال نوره الشجر. خاف ربه عمر، الهاء يعود على من؟ مرحبا. الهاء يعود على من؟ على عمر. على عمر متأخر. طيب عمر متأخر نطقا ومتقدم رتبة، عود الضمير على المتأخر نطقا ومتقدم رتبة جائز؟ قال وشاع كثير. وشذ نحو زان نوره الشجر، نوره الهاء يعود على من؟ الشجر. الشجر متأخر نطقا، والرتبة هل يعود على متأخر رتبة ورفضا؟ لا يعود، ولهذا قال شذ، الأصل المنع، وشذ يعني على قلة. أيوة. أي شاء في لسان العرب تقديم المفعول المشتمل على ضمير يرجع إلى الفاعل المتأخر، وذلك نحو خاف ربه عمر، فربه مفعول وقد اشتمل على ضمير يرجع إلى عمر وهو الفاعل، وإنما جاز ذلك وإن كان فيه أو الضمير على متأخر لفظا، لأن الفاعل منوي التقديم على المفعول، لأن الأصل في الفاعل أن يتصل بالفعل وهو متقدم رتبة وإن تأخر لفظا. نعم. فلم اشتمل المفعول على ضمير يرجع إلى ما اتصل بالفاعل، فهل يجوز تقديم المفعول على الفاعل؟ في ذلك خلاف، وذلك نحو ضرب غلام هاجر هند، فمن أجازها وهو الصحيح وجه الجواز بأنه لما عاد الضمير على ما اتصل بما رتبته التقديم كان كعوده على ما رتبته التقديم، لأن المتصل بالمتقدم متقدم. هنا خلاف مفرع على القاعدة، تفهم القاعدة وبعدين يفرع هذا. الأصل أن الضمير يعود على من؟ الضمير يعود على متقدم لفظا ورتبة، فإن تقدم رتبة تأخر لفظا جاز، وإن تقدم لفظا تأخر رتبة جاز، أما أن يعود على متأخر لفظا ورتبة فلا، ممنوع وهو شد. فإن قلنا يجوز العود الضمير على المتقدم رتبة وإن تأخر لفظا، فلو اشتمل المفعول على ضمير يرجع إلى ما اتصل بفاعل، لا يرجع إلى الفاعل بل يتصل، يرجع إلى ما اتصل بفاعل، مثل ضرب غلامها جار هند، ها خاف ربه عمر، الهاء عاد على ماذا؟ على عمر المتقدم في الرتبة والمتأخر في اللفظ. لكن ضرب غلامها جار هند، الهاء رجع إلى هند، وهند مضافة إلى الجار، واضح؟ فالجار هو الذي تقدم رتبة وتأخر لفظا. طيب وهند مضافة إليه، فهل التابع له حكم المتبوع؟ قاعدة الفقهية التابع تابع، وما قرب من الشيء أخذ حكمه. ففقهيا أصوليا إيش يقول؟ جائز. ونحويا خلاف باعتبار. قال في ذلك خلاف. نعم أعد. وذلك نحو ضرب غلامها جار هند، فمن أجازها وهو الصحيح. أي نعم، للقاعدة الأصولية الفقهية. وجه الجواز بأنه لما عاد الضمير على ما اتصل بما رتبته التقديم كان كعوده على ما رتبته التقديم، واضح، لأنه اتصل به فلا حكمه، وهذا له شواهد في اللغة العرب. ها هذا جحر ضب خارب، إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. أليم هذا صفة للعذاب ولا لليوم؟ للعذاب. إني أخاف عليكم عذاب، أصلا يقول أليما، فقال أليم اتبع ما لصق به من باب المجاورة، من باب المجاورة فتبعه. واضح؟ نعم. قال عز وجل ذو العرش المجيد، هل مجيد صفة للعرش أو لله؟ لا، هذا ما هذا خلاف الـ يعني المجيد هل هو صفة لهذا أو لهذا؟ ذو العرش المجيد، فالمجيد صفة للعرش، أو ذو العرش المجيد، المجيد صفة لذو، واضح؟ فيصح هذا يصح هذا، لكن ها إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم، فالألم العذاب هو الذي يؤلم ليس اليوم، فمن اتفاق أن الأليم صفة للعذاب ليس لليوم، جر للمجاورة. أما المجد فإنه صفة لعرش الله جل وعلا ولله عز وجل، ما في خلاف. نعم. لأن المتصل بالمتقدم متقدم، هذا هو يأخذ حكمه التابع تابع. وقوله وشذ إلى آخره، أي شذ عود الضمير من الفاعل المتقدم على المفعول المتأخر، وذلك نحو زان نوره الشجر، فالهاء المتصلة بنور الذي هو الفاعل عائدة على الشجر وهو المفعول، وإنما شذ ذلك لأن فيه عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة، لأن الشجر مفعول وهو متأخر لفظا، والأصل فيه أن ينفصل عن الفعل فهو متأخر رتبة. واضح هذا؟ لأن الشجر مفعول متأخر لفظا، والأصل فيه أن ينفصل عن الفعل فهو متأخر رتبة، يعني رتبة التأخير، كما أن لفظه هنا جاء متأخرا. نعم. وهذه المسألة ممنوعة عند جمهور المحويين، وما ورد من ذلك تأولوه، وأجازها أبو عبد الله الطوال. الطوال عندي من الكوفيين. نعم. أبو عبد الله الطوال من الكوفيين وأبو الفتح بن جني وتابعهما المصنف. ومما ورد من ذلك قوله يعني تابع المصنف في قوله وشذ نحوه يعني أنها موجودة وإن كانت على شذوذ. نعم. اللحق ذا بيدي الخفتة. ها؟ جد محقق ذا بيدي الأخفش. إيه نعم. ومما ورد من ذلك قوله لما رأى طالبوه مصعبا ذعروا وكاد لو ساعد المقدور ينتصر. أيوة. وقول أيوة أعلم أو وجه الشاهد لما رأى طالبوه مصعبا ذعروا الهاء يعود على من؟ على مصعب وهو متأخر في اللفظ ورتبة. وكاد لو ساعد المقدور ينتصر. أيوة. لما أعلم وين صلاة مراد تفضل. لما بمعنى حين أي يأتي هذا لكن هنا يظهر أنه مشرر بمعنى الشرطية لما رأوه ذعروا. لما رأوه ذعروا في اسم شرط غير جاسر وهو بمعنى الحين يعني بمعنى الظرف يعني بمعنى الظرفية. نعم. أيوة. طالب فعل رأى يعني يفيد الظرف الزمانية. طالب نعم فعل رأى. أيوة مرفوع. أو طالبون. طالبون. يعني. لأنه جمع ذكر سالم. إنه حذفت للإضافة وضاف لها. أيوة. مصعبا فاعل مفعول به رأى. وذعروا فعل مضارع مبني لما لم يسمى فاعله. والواو فاعل. أيوة بعده حمزة. واو حرف عطف. كاد فعل ماضي ناقص. أيوة. لو. واسمه اسم كاد وراء. هو أيوة إذا الضمير مستتر تقديره هو هو لو حرف امتناع عن الوجود. أيوة ممتاز. ساعد في الماض امتناع الوجود امتناع امتناع لا وجود لا وجود لا هنا سياق وسياق تمني وكاد لو ساعد المقدور ويفيد التمني لكن من حيث الامتناع والوجود تقول لو جاء عمر لو جئتني أكرمتك فهو حرف امتناع لوجود لو جئتني لأكرمتك حرف امتناع لم يوجد الإكرام امتنع الإكرام حرف امتناع لامتناع لو جئتني أكرمتك ما وجد الإكرام لأنه لم يوجد في المجيء. نعم. ساعد في المقدور المقدور فاعل ممتاز ينتصر فعل مضارع. ايه الفاعل مفعول فاعل عائد على المقدور الساعد فالضمير مستتر هو. نعم. وكاد هو. طيب وجملة ينتصر ينتصر في خبر مبتدا. ايوه خبر كذا. نعم شيخ عليه تعدين فعلي ايش هو اللي تعدين فعلي فراغ وين هذا الله هنا بمعنى أبصر بصرية. واضح هذا. نعم رأى بصرية أصل بعد. نعم جواب كاد ها جواب كاد لو ساعد جوابه ذعروا الجملة هذه ذعروا وجملة لو ساعد المقدور معترضة لا محل للمعرض. نعم. وقوله كسى حلمه ذا الحلم أثواب سؤدد ذعروا هي جواب الشرط غير جازم لا محل للمعرض. ايوه. وقوله كسى حلمه ذا الحلم أثواب سؤدد ورقى نداه ذا الندى في دار المجد. طيب هذه شواهد تحتاج الإعراب نخلوها الدرس القادم إن شاء الله تعالى. الحصة الجاية ناخذ النائب الفاعل إن شاء الله. الله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.